بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. فصل في الأسئلة وغيرها. الأسئلة أولا جمع، ومفرده السؤر، والسؤر هو ما أبقاه الشارب بعد شربه. أنا عندما أشرب من كأس ماء، الماء الفاضل في هذا الكأس يسمى سؤرا. وقد يستعمل السؤر لبقية الطعام، عندما آكل طعاما فالطعام المتبقي كذلك في الإناء أو في الصحن أو في الوعاء، كذلك يطلق على هذا المتبقي، يطلق عليه سؤرا. والفعل من السؤر تقول أسأر، أي أبقى شيئا مما شربه، والنعت منه سأر على غير قياس. القياس فيه أن تقول أسأر فهو مسئر، ولكنه جاء نعته على غير قياس، تقول أسأر فهو سأر. كذلك نظيره تقول أجبره فهو جبار وليس مجبر. فنظير أسأر فهو سأر، أجبر فهو جبار. إذن السؤر هو ما أبقاه الشارب بعد شربه. فهذا الفصل معقود لبيان حكم ما تبقى بعد الشرب، أو حكم الماء الذي فضل بعد الشرب، ما هو حكمه إذا شرب منه حيوان. والمقصود بالحيوان كل ذي حياة، فيشمل الحيوان الطاهر سواء كان مأكول اللحم كالإبل والشياه، أو غير مأكول اللحم كالإنسان، أو الحيوان غير الطاهر كالسباع وغيرها. قال: وعرق كل شيء معتبر بسؤره. وعرق كل شيء معتبر بسؤره، لأنهما يتولدان من لحمه. يعني عرق كل شيء معتبر بسؤره، يعني حكمهما واحد. حكم العرق وحكم السؤر واحد. ليه؟ قال لأنهما يتولدان من لحمه. طبعا المراد بالسؤر هنا الشيخ قال وعرق كل شيء معتبر بسؤره، المقصود بالسؤر هنا في هذه العبارة إن هي اللعاب، يعني اللعاب الحالم في الماء. نعم، فجعل المصنف العرق مقيسا، نعم، والسؤر مقيسا عليه. قال لأنهما، يعني لأن العرق ولأن اللعاب المفروز من الفم والمنتقل إلى الماء، هذا اللعاب وهذا العرق كلاهما متولد من اللحم، من لحم الحيوان، لأنهما يتولدان من لحمه، من لحم هذا الشيء. نعم، فالضمير في لحمه يرجع إلى الشيء، كل وعرق كل شيء. قال أنهما يتولدان من لحمه، فأخذ أحدهما حكم صاحبه. فأخذ أحدهما، يعني قال يتولدان من لحمه، فلما إذا قلنا اللعاب متولد من اللحم، فيكون اللعاب أخذ حكم اللحم، وكذلك العرق متولد من اللحم فأخذ حكم اللحم. أو نقول العرق لما تولد من اللحم أخذ حكم اللحم، فقسنا عليه اللعاب فأخذ اللعاب حكم صاحبه الذي هو العرق. ممكن أن يكون هذان المعنيان. قال وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر. سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر. سؤر الآدمي الذي ليس في فمه نجاسة، هو طاهر مطهر، إنسان ليس في فمه دم، شرب ماء، الماء المتبقي ما حكمه؟ طاهر مطهر. نعم، والدليل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأنابئه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيضع فاه على موضع في، فلو كان سؤر الآدمي غير طاهر لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام من إناء السيدة عائشة، ولما وضع فمه على موضع فمها في الإناء. كذلك لا بد من التوضيح والتنبيه على أنه لا فرق في سؤر الآدمي بين الكبير والصغير، وبين المسلم والكافر، وبين الحائض والجنب، لا فرق، كلهم سؤرهم طاهر، إلا أنه إذا تنجس فم الآدمي كأن يكون شرب مثلا خمرا أو يكون خرج من فمه دم، تنجس فمه فشرب الماء من فوره، ما الحكم؟ تنجس هذا الماء. أما إن كان قد شرب الماء بعدما تردد البزاق في فمه مرات ثم ألقاه، يعني كأنه يعني بمثابة غسل الفم بهذا البزاق، أو ابتلعه، تكرر البزاق في فمه ثم ابتلع هذا البزاق هذا الريق مرات عديدة قبل الشرب، فهنا في خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين الإمام محمد. الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف كلاهما يقول البزاق يطهر النجاسة، يعني يطهر المكان المتنجس بالريق، لذلك لو تردد البزاق على الدم الموجود في الفم ابتلعه أو ألقاه طهر فمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وبالتالي إذا شرب الماء الماء طاهر. أما الإمام محمد رحمه الله قال بعدم طهارة النجاسة بالبزاق، ولذلك قال الفقهاء يكره للإنسان أن يشرب من الإناء بعد خروج الدم من فمه، وإن تردد البزاق لا بد أن يغسله خروجا من خلاف الإمام محمد. إذن البزاق مطهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وغير مطهر عند الإمام محمد. إذن قال وقال وسؤر الآدمي، وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه، يعني وكذا سؤر ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوهما طاهر، طاهر من غير كراهة، طاهر من غير كراهة. طبعا هذا إن لم تكن البقرة مثلا أو الشاة أو الإبل، إن لم تكن جلالة بما أنها تأكل الجلة فقط، أما إن كانت تخلق تأكل الجلة أو والعلف أو أكثر علفها طاهر فلا كراهة في سؤرها، يعني بقرة مثلا أكثر طعامها علفا تتعلقون أكثر طعامها على، فشربت من هذا الماء، ما حكم هذا الماء؟ طاهر مطهر من غير كراهة ولا مشكلة في ذلك. إذن سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال لأن المختلط به، يعني السؤر، لأن المختلط به اللعاب وقد تولد، يعني اللعاب من لحم طاهر، لحم الإنسان طاهر ولحم الإبل طاهر، لحم المأكول اللحم طاهر، فيكون اللعاب يعني طاهرا، ويدخل في هذا الجواب يعني جواب المسألة المذكورة وهي ثبوت طهارة سؤر الآدمين، يدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والكافر، فجميعهم أسآرهم طاهرة، لا نقول هذا كافر سؤره نجس، قول ربنا تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك. إذا هذا السؤر الأول، سؤر طاهر مطهر غير مكروه، وهو سؤر الآدمي وسؤر المأكول اللحم من البهائم. قال وسؤر الكلب نجس، هذا النوع الثاني من الأسآر، سؤر الكلب نجس. طبعا نجس نجاسة مغلظة لا يجوز استعماله بحال، ولا يشربه إلا مضطر، حكم حكم الميتة. وسواء فيه كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة، أي كلب سؤره نجس نجاسة مغلظة. طيب إذا شرب هذا الكلب من الإناء ماذا نفعل؟ قال ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا. الولوغ مأخوذ من ولغ الكلب في الإناء إذا شرب بطرف لسانه، فالولوغ هو الشرب بطرف اللسان. إذا يغسل الإناء من ولوغه، من ولوغ الكلب ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا. نعم، هذا الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وأخرجه الدارقطني، ولفظه يعني هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ كأنه ليس بثابت، بل الثابت ما أخرج يعني لفظه عند كما أخرجه الدارقطني يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو خمسا أو سبعا. يعني الشيخ اكتفى والله أعلم بأن ذكر جزءا من الحديث ولم يذكر الحديث كله. إذا هذا هو الدليل الشرعي على نجاسة سؤر الكلب. أما الدليل العقلي فقال الشيخ رحمه الله الدليل العقلي على نجاسة سؤر الكلب قال ولسانه يلاقي الماء دون الإناء، فلما تنجس الإناء فالماء أولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء من ولوغ الكلب، لما يغسل الإناء؟ لأنه تنجس. لأن هذا الكلب عندما يشرب من هذا الإناء لسانه لا يلتصق بالإناء وإنما يلامس الماء، فلما لامس لسانه الماء تنجس الإناء. فإذا تنجس الإناء من ملامسة اللسان للماء فلا أن يتنجس الماء أولى، فحكمنا على السؤر بأنه نجس. قال ولسانه يلاقي الماء دون الإناء، فلما تنجس الإناء فالماء أولى. وهذا يفيد النجاسة، يعني هذا المراد بذلك الحديث. الآن انتهى الكلام، وهذا يعني المراد الإشارة في هذا عائد إلى أين؟ إلى الحديث. وهذا يعني الحديث المذكور يفيد النجاسة، يعني نجاسة سؤر الكلب والعدد في الغسل، يعني ويفيد كذلك تكرار الغسل. هنا الشيخ العين في البناي قال فإن قلت إفادة العدد بطريق الوجوب أو الاستحباب، يعني هل العدد التكرار يجب علي أن أغسله ثلاثا أم أكتفي بواحدة، هل غسل الثلاث واجب أم هو مستحب؟ أجاب الشيخ فقال بطريق الاستحباب. إذن يعني هل يجب علي أن أغسل الإناء ثلاث مرات؟ قال لا، يستحب فقط أن تغسله ثلاثا، يكفي أن تغسله مرة واحدة. هنا الله قال وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع. هنا في اشتراط الإمام الشافعي رحمه الله قال يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. طبعا وفي الواقع الإمام الشافعي ثبت أن أخذ هذا الحكم من حديث في الصحيحين، من حديث في الصحيحين. هنا قال ولأن ما يصيبه بوله، ولأن ما يصيبه بوله يعني بول الكلب يطهر بالثلاث، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى. يعني لو أن كلبا بال على ثوب، كلب بال على ثوب، يطهر هذا البول بأن نغسل الثوب ثلاث مرات مع العصر في كل مرة، فما يصيبه سؤره. من هو أشد نجاسة، السؤر اللعاب أم البول؟ قال البول. فإذا كان الأشد يطهر بالثلاث، يطهر بالثلاث، فما دونه الذي هو اللعاب لأن يطهر بالثلاث من باب أولى. قال والأمر الآن يرد على استدلال الشافعي. قلنا الشافعي رحمه الله استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب. فقال الشيخ رحمه الله نعم، والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام. يعني الشيخ ادعى أن الحديث الذي ذكره الدارقطني ناسخ للحديث الذي أخرجه الأئمة الستة، يعني اللهم صل على سيدنا رسول الله، لأن الحديثين رواهما أبو هريرة. أبو هريرة له الحديث الأول الذي استدل به الحنفية، وهو عند الدارقطني يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو خمسا أو سبعا. إذن خير أبو هريرة، خير أبو هريرة يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بين الثلاث والخمس والسبع. أما الرواية التي استشهد بها الإمام الشافعي وهي التي أخرجها الأئمة الستة، يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. فإذا الحنفية أو الشيخ المرزناني قال حديث أبي هريرة الذي عند الدارقطني ناسخ للحديث الذي أخرجه الأئمة الستة عن أبي هريرة كذلك والذي ينصصه على السلام والله تعالى عنه. ثم قال وسؤر الخنزير نجس. ما زلنا في النوع الثاني، ما زلنا في النوع الثاني من أنواع الأسآل، وهو السؤر النجس الذي شرب منه كلب أو خنزير أو شيء من سباع البهائم. قال وسؤر الخنزير نجس كذلك نجاسة مغلظة. ليه؟ قال لأنه نجس العين على ما مر معنا في أبحاث سابقة. قال وسؤر سباع البهائم، سباع البهائم طبعا السبع هو حيوان مختطف منتهب عائل عادة، هكذا عرفه الشيخ الشرمبولاني في كتاب مراد الفلاح، ومنهم من عرفه بأنه السبع هو كل حيوان يصطاد بناده. السبع كل حيوان يصطاد بناده والمعنى واحد، والمعنى واحد. لما سميت البهائم بهائم؟ البهائم جمع بهيمة. لما سميت البهيمة بهيمة؟ قال لأن أمرها مبهم علينا، لأن أمرها مبهم علينا لا نعرف نحن شيئا عنها. وسؤر سباع البهائم كالفهد والذئب والضبع نجس. لما قال سؤر سباع البهائم نجس احترز بذلك عن سباع الطير، سباع الطير ولها حكم خاص سيذكرها الشيخ بعد قليل. الله. قال وسؤر سباع البهائم نجس خلاف للشافعي رحمه الله فيما سوى الكلب والخنزير. فالإمام الشافعي اتفق معنا على أن سؤر الكلب والخنزير كلاهما نجس، أما ما عدا الكلب والخنزير كالفهد والذئب والضبع قال ليس بنجس. وافقنا على نجاسة سؤر الكلب والخنزير وخالفنا في سؤر غيرهما من السباع فقال بطهارته. فما هو دليلنا على أن سؤر سباع البهائم نجس؟ قال لأن لحمها نجس، لأن لحمها نجس، ومنه ومن اللحم يتولد اللعاب. نعم، وهو المعتبر في الباب. يعني وهو ايش؟ وهو يعني تولد اللعاب من اللحم النجس، او من اللحم، تولد اللعاب من اللحم هو المعتبر في هذا الباب. فاذا كان اللحم طاهرا كان اللعاب طاهرا، واذا كان اللعاب نجسا كان عفوا إذا كان اللحم نجسا إذا كان اللحم طاهرا كان اللعاب طاهرا، وإذا كان اللحم نجسا كان اللعاب نجسا. الآن ذكر النوع الثالث من أنواع الأسآر وهو السؤر الطاهر، طاهر مطهر ولكنه مكروه. قال وهو سؤر الهرة طاهر مكروه. المراد هنا بالسرة عفوا بالهرة، الهرة الأهلية، يعني التي تعيش في البيوت ولا تنفر من الإنسان عندما تراه. أنه معلوم لديك أن الهرة نوعان، أو الحيوان بشكل عام نوعان، حيوانات وحشية وحيوانات أهلية. لما سمي الحيوان الوحشي وحشيا؟ لا لأنه يفترس أو يأكل اللحوم، لا، سمي الحيوان الوحشي وحشيا قال لأنه ينفر من الإنسان ولا يستأنس به، لا يستوحش منه. لذلك الغزال حيوان وحشي وهو يأكل الأعشاب. لما سمي وحشيا حيوان وحشي؟ لأنه ينفر من الإنسان إذا رأه. أما الحيوان الأهلي هو الذي يستأنس بالإنسان، تجده يعيش معه في بيته، إذا رآه لا يهرب منه ولا ينفر منه إلى غير ذلك. فهنا المراد بالهرة الهرة الأهلية. أما الهرة الوحشية، الهرة الوحشية فسؤرها نجس، سؤرها نجس. نعم، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن ذلك. إذا وسؤر الهرة طاهر، سؤر الهرة طاهر. لما كان سؤرها طاهرا؟ قال لسقوط حكم النجاسة بالاتفاق عن سؤرها. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك علة وجود، أنه وجد عندها علة الطواف، علة الطواف المنصوص أو المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث الذي أخرجه الترمذي كذلك بسند صحيح. قال إنها ليست بنجسة، إنها أي الهرة ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذا العلة في سقوط النجاسة عن سؤر الهرة أنها من الطوافين، إذن هو الطواف. طبعا سؤر الهرة طاهر مكروه، هو صحيح طاهر ولكنه مكروه استعماله في الطهارة وغيرها من نحو شرب وطبخ، مكروه كراهة تنزيه مع وجود غيره مما لا كراهة فيه. أما إذا لم يوجد غيره، أما إذا لم يوجد غير هذا الماء، معنى ذلك أنه عندي ماء شربت منه جرة أهلية، هذا الماء، وأريد أن أتوضأ وما عندي غير هذا الماء وهو كاسب لوضوئي، هل يصح لي أن أتيمم مع وجود هذا الماء الذي هو سؤر الهرة الذي شرب من الهرة؟ لا يصح لي أن أتيمم مع وجود هذا الماء. عندي ماء ما شربت منه هرة وقد بلغت من العطش جهدا كبيرا وقدت أن أموت، كدت أن أموت من شدة العطش، وأمامي خمر، يعني أمامي خمر وأمامي ماء شربت منه هرة أهلية، فأيهما أشرب؟ هل يجوز لي أن أشرب الخمرة كي لا أموت؟ قال لا، لا يجوز لك، تشرب الماء الذي شربت منه الهرة الأهلية. إذا سؤرها مكروه طاهر لوجود علة الطواف، مكروه قال لأنها لا تتحامى عن النجاسة، لا تتحامى عن النجاسة. هنا الله، طبعا هو الشيخ رحمه الله كما قلنا، كما قلت قبل قليل، هذا الكلام خاص بالهرة الأهلية. أما الهرة الوحشية فسؤرها نجس. لما كان سؤر الهرة الوحشية نجسا؟ قال الفقهاء لفقد علة الطواف، لفقد علة الطواف. طبعا هذا الحكم عند من؟ هذا الحكم عند أبي حنيفة والإمام محمد. هذا الحكم سؤر الهرة طاهر مكروه عند أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف أنه غير مكروه. أبو يوسف قال سؤر الهرة الأهلية طاهر مطهر غير مكروه. لما؟ ما هو دليله؟ ما هي حجته؟ قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصغي يعني يمين لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به. هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تمر به الجرة فيسغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها. هذا دليل أبو يوسف على أن سؤر الجرة الأهلية طاهر غير طاهر وطاهر غير مكروه. ولهما لأبي حنيفة والإمام محمد قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الهرة سبع. الحديث رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد. الهرة سبع، والمراد بهذا الحديث يعني بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الهرة سبع، المراد بيان الحكم دون الخلقة والصورة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني مو معقول أن يقول الهرة سبع ليبين للناس أنها سبع، لا لا لا، لأن هذا أمر معروف لكل الناس. نعم، ولكنه أراد بهذا القول أن يقول أن يبين للناس، كأنه قال حكم الهرة حكم السباع. إذن لذلك قال: والمراد بهذا الحديث بيان الحكم دون الخلقة والصورة، إلا أنه سقط في النجاسة لعلة الطواف الثالثة كما قلنا بالحديث: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فبقيت الكراهة. إذن النجاسة سقطت. إنما حديثان لا بد أن نعمل بهما، حديث ينزل النجاسة وحديث يثبت النجاسة، نجمع بينهما بأن الحديث طاهر مطهر ولكنه مكروه. طيب ما هو يعني ماذا نرد على أبي يوسف الذي استدل بحديث كذلك أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي لها الإناء تشرب ثم يتوضأ بهذا الماء؟ لذلك قال: وما رواه يعني أبو يوسف محمول على ما قبل التحريم. وما رواه هكذا عندك محمول على ما قبل التحريم، هذا الذي ذكره الشيخ. وما رواه يعني أبو يوسف محمول على ما قبل التحريم، الشيخ اللهم صل على سيدنا رسول الله الشيخ الشرمبولاني في كتاب مراتب الفلاح علل تعليلا، ولعله أفضل وأنسب من هذا التعليل. الشيخ الشرمبولاني هناك قال: وحمل إصغاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لها الإناء على زوال ذلك الوهم، على زوال ذلك الوهم يعني على زوال وهم تنجس فمها. قال: بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته. ولعل هذا الذي ذكره الشيخ الشرمبولاني أولى مما ذكره الشيخ المرجناني، والله تعالى أعلم. ثم قيل: كراهته لحرمة اللحم، أي ثم بعد ذلك اختلف لما كره سؤر الهرة. قالوا: كراهته لحرمة اللحم، وقيل لعدم تحاميها عن النجاسة، وهذا يشير إلى التلذذ. يعني إذا قلنا الكراهة لعدم تحاميها عن النجاسة يشير إلى أن الكراهة في سؤر الهرة كراهة تنزيهية. أما قوله الأول قيل كراهته لحرمة اللحم، والأول إلى القرب من التحريم، يعني يشير إلى الكراهة التحريمية. إذن عندنا علتان لما كان سؤر الهرة مكروها: قيل لأن لحمها محرم لحرمة لحمها وعليه فسؤرها مكروه تحريما، وقيل لأنها لا تتحام عن النجاسة وعليه سؤرها مكروه تنزيها، وهو المعتمد أن سؤرها مكروه تنزيها مع وجود غيره. قال ولو أكلت الهرة يعني فأرة ثم شربت الهرة على فوره الماء تنجس الماء بعدما أكلت الفأرة مباشرة غصة مثلا شربت الماء ما الحكم؟ تنجس الماء. إلا إذا مكثت ساعة غابت عنك ساعة عن بصرك أو بجانبك، إلا إذا مكثت ساعة بجانبك بغسلها فمها بلعابها. والاستثناء على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، كما ذكرنا قبل قليل أبو حنيفة وأبي يوسف يجوزان إزالة النجاسة بالمذاق باللعاب وبكل مائع طاهر. أما محمد رحمه الله كما مر معنا لا يجيز، عنده لا تزال النجاسة إلا بالماء، لا تزال النجاسة إلا بالماء ولو كان مستعملا، ولو كان مستعملا هنا. قال ويسقط اعتبار الصب للضرورة، ما قلنا أنها لو أكلت فأرة ومكثت ساعة فيطهر فمها لأنها تغسله بلعابها. مر معنا في بحث سابق أن أبو يوسف رحمه الله شرط لحصول التطهير الصب، صب الماء على العضو. هنا في مسألتنا هذه الفأرة تكرر لعابها لم يحصل صب، فكيف قال بطهارة فمها؟ قال ويسقط اعتبار الصب للضرورة. هنا قال وسؤر الدجاجة المخلات مكروه، ما زلنا في القسم الثالث من الأسؤار والنوع الثالث، وهو السؤر الطاهر المطهر المكروه استعماله مع وجود غيره. وسؤر الدجاجة، تقول الدجاجة بتسليك الدال، الدجاجة الدجاجة الدجاجة بالفتح والضم والكسر. طبعا قال الفقهاء التاء في الدجاجة للوحدة لا للتأنيس، هذه التاء ليست تاء التأنيس وإنما هي التاء للدلالة على الوحدة. والدجاج لفظ مشترك، الدجاج لفظ مشترك يطلق على الذكر والأنثى، والدجاجة الأنثى خاصة. ما هي الفائدة من التفريق بهذا الكلام؟ الفائدة تحصل لو أنه حلف لا يأكل لحم دجاجة فأكل لحم ديك لا يحنث، قال إن أكل لحم دجاجة فزوجته طالق، فأكل لحم ديك لا تطلق زوجته. قال وسؤر الدجاجة المخلاه مكروه، إيش يعني مخلاه؟ يعني متروكة هكذا تجول في القاذورات تأكل من القاذورات فلا يعلم طهارة منقارها من نجاسته، فيكره سؤرها لتوهم وجود النجاسة على منقارها. لا تقال لأنها تخالط النجاسة، تخالط النجاسة، فإذا خالطت النجاسة يحصل الشك في طهارة منقارها. قال ولو كانت، الآن كلام جديد، ولو كانت أي الدجاجة محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره، يعني سؤرها لا يكره لوقوع الأمن عن المخالطة. ولو كانت الدجاجة محبوسة، نعم، كيف يعني تكون الدجاجة محبوسة؟ يعني محبوسة في بيت نفس الحالة، محبوسة في بيت في قفص، أو تكون حبسة لتسمن، وطريقة الحبس للتسمين يختلف عن الحبس لغير التسمين. كيف؟ التي تحبس للتسمين تجعل في قفص ويجعل رأسها خارج من طاقة صغيرة شباك نافذة صغيرة يخرج رأسها منه هنا، ودائما يضعون الطعام والماء أمامها فهي تأكل دائما تأكل دائما. فهذه سؤلها طاهر، ليه؟ لأنها لا تأكل إلا العلف، فلو وقع شيء من هذا الماء على الثوب لا ينجس الثوب. هنا الشيخ قال بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدمها إلى، قال لا يكره لوقوع الأمن عن المخالطة، يعني عن مخالطة النجاسة. قال وكذا سؤر سباع الطير، وكذا سؤر سباع الطير، يعني وكذا سؤر سباع الطير مكروه استعماله تنزيها مع وجود غيره. ليه؟ قال لأنها تأكل الميتات، لأنها تأكل الميتات فأشبه المخلى، فأشبه يعني الدجاجة المخلى التي تأكل القاذرة. حتى لو أننا تيقنا أنه لا نجاسة على منقارها، ما حكم سؤرها؟ أي سباع الطير يعني، ما حكم سؤرها؟ لا يكره سؤرها. طبعا القياس أن سؤر سباع الطير نجس. ليه؟ لأن لحمها نجس ولعابها يتولد من لحمها النجس، فينبغي أن يكون حكمها كحكم سائر السباع. ولكن كما نص الفقهاء طهارة سؤر سباع الطير استحسان. ليه؟ قال لأنها تشرب بمنقارها ولا تشرب بلسانها، والمنقار من عظم وهو طاهر، أما سباع البهائم فهي تشرب بلسانها ولسانها مبتل بلعابها النجس. هذا هو الفرق بين سباع الطير وسباع البهائم. وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها، أي سباع البهائم، إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قذار على منقارها لا يكره. واستحسن المشايخ هذه الرواية، بل هذه الرواية هي المعتمدة، أنه إذا تيقن طهارة المنقار إلى كان سؤرها طاهرا. قال وسؤر ما يسكن البيوت كالحلة والفأرة مكروه كذلك. ليه؟ قال لأن حرمة اللحم أوجبت نجاسة السؤر، لأنه كما مر معنا أكثر من مرة أن اللعاب يتولد من اللحم، فيأخذ اللعاب حكم اللحم، إن كان اللحم طاهرا فاللعاب طاهر، وإن كان اللحم نجسا فاللعاب نجس. قال أن حرمة اللحم أوجبت نجاسة السؤر، إلا أنه سقط في النجاسة لعلة الطواف، يعني سقط بقيت الكراهة، كما أن لهرة سقطت النجاسة عنها بعلة الطواف، كذلك سواكن البيوت من حية وفأرة سقطت النجاسة عنها لعلة الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجسة إلا هدر الطوافين عليكم، فالطوافون أكثر من نوع الهرة وغيرها كالحية والفأرة. قال والتنبيه على العلة في الهرة، والتنبيه على العلة في الهرة. إذن قوله والتنبيه، قوله والتنبيه على العلة في الهرة، ما قال هو وثواك وسؤر ما يسكن البيوت كالحية والفأرة مكروه. قلنا العلة هي الطواف، فقوله التنبيه على العلة في الهرة، معنى هذا الكلام أنه بقي التنبيه على العلة التي كانت في الهرة. نعم، وربما يكون هذا جواب عن سؤال مقدر، يعني قوله هو التنبيه على العلة في الهرة جواب عن سؤال مقدر. ما هو السؤال المقدر؟ كان يقول قائل: ما الذي دلكم على كون الطوف أو الطواف علة لسقوط النجاسة؟ ما الذي دلكم؟ الذي دلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل سقوط النجاسة عن سؤل الهرة بعلة الطواف، لما قال: إنها ما الطوافين عليكم والطوافات. علل بالطواف دفعا للحرج، دفعا للحرج. ووجد الطواف في سواكن البيوت كالحية والفأرة، الطواف الموجود في الفأرة وفي الحية أزيد من الطواف الموجود في الهرة، لأن حجمها أصغر، فهي تفوت، فهي تدخل من مكان ضيق، الهرة الفأرة وكذلك الحية تدخل من مكان ضيق بحيث لا يمكن منعها عن الطواف، ويمكن أن نمنع الهرة عن الطواف عن طريق إغلاق الباب أو إغلاق النافذة، فتكون علة الطواف موجودة في الحية والفأرة ونحوها من سواكن البيوت، وجود العلة فيها آكد أو أكثر أو أزيد من وجودها في الجرة، والله تعالى أعلم. قال الآن شرع في الحديث عن الحكم النوع الثالث أو الرابع عفوا من أنواع الأسآر، وهو السؤر المشكوك في طهوريته أو طهوريته على خلاف في ذلك، وهم من قال مشكوك في طهوريته وهم من قال مشكوك في طهوريته. الفرق بينهما الذي قال أنه مشكوك في طهارته، يعني لا يصح الوضوء به، لا يصح الوضوء به بحالة من الأحوال، لأنه قد يكون نجس عفوا طاهر ولكن شككنا بهذه الطهارة لعله نجس. أما المشكوك في طهوريته هو طاهر، هو طاهر لو حملته معي لا يضر، ولكن هل يطهر يرفع حدثا نشك في ذلك. هذا الفرق بين قولنا مشكوك في طهوريته ومشكوك في طهوريته. قال وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه. إيش يعني مشكوك؟ يعني متوقف في الحكم عليه، متوقف فيه. قيل الشك في طهارته، قيل الشك في طهارته، لأنه لو وجد الماء المطلق قيل الشك في طهارته، لأنه لو كان طاهرا، لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء. أيوة، قيل الشك في طهارته، لأنه لو كان الماء لأن سؤر البغل وسؤر الحمار لو كان طاهرا لكان طهورا، وهذا الماء بالأصل عندي هو ماء مطلق، فشرب منه هذا الحمار، فلو كان طاهرا سؤره لكان طهورا. ما الذي حصل؟ يعني لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء، ما لم يغلب اللعاب على الماء. لأنه معلوم أن اختلاط الطاهر بالماء، اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه عن الطهورية إلا إذا غلب، إلا إذا غلب عليه، كما إذا اختلط ماء الورد بالماء المطلق لا يخرج الماء المطلق عن كونه ماء مطلقا إلا إذا ظهر وصف ماء الورد. إذا قيل الشك في طهارته، لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا، لو كان طهورا جازت الطهارة به الوضوء به ولا ينبغي أن نضيف إليه شيء آخر. وقيل الشك في طهوريته، لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه، ماذا بعد غسل رأسه عندكم؟ لبنه طاهر، هكذا عندنا، وكذا لبنه طاهر. طيب العبارة. قال الشك فقيل الشك في طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني بعدما مسح توضأ، الآن عندي ماء شرب منه حمار أو بغل، توضأت به وبعد ذلك وجدت ماء مطلقا لم يشربه لا حمار ولا بغل، وتوضأت، هل يجب علي أن أغسل رأسي؟ مسحته أولا بالماء المشكوك، بالماء الذي شرب منه حمار بغل، وبعد ذلك وجدت ماء مطلقا فتوضأت، هل يجب علي غسل رأسي؟ بالاتفاق لا يجب علي غسل رأسي، ولو كان نجسا لوجب علي غسل رأسي، لأن رأسي تنجس بذلك الماء. نعم، ولما لم يجب علي غسل رأسي ظهر أن الشك أي في الطهورية وطهارته متيقنة قال وكذا لبنه طاهر، يعني لبن ال طهورية. قال وكذا لبنه طاهر، الشيخنا الشيخ العيني في البناية قال ظاهر الرواية أنه نجس، أن لبن الحمار نجس، والذي ذكره الشيخ المرغناني هنا في كتابه الهداية هو رواية الإمام محمد. لذلك في المحيط كما يقول من العيني قال في المحيط ولبنه نجس في ظاهر الرواية، حتى أن شمس الأئمة قال عن لبن الحمار بأنه نجس نجاسة مغلظة لأنه حرام بالإجماع. إذن الشيخ شمس الأئمة قال لبن الحمار يعني الأتان نجس نجاسة مغلظة، لأنه حرام بالإجماع. أما قابخان في فتواه قال في طهارته رواية، إذا اختلف في طهارة لبن الأتان أو الحمار. نعم، وظاهر رواية أنه نجس يعني لا يفتى بأنه طاهر. نعم، فهذا ذكر الشيخ رواية الإمام محمد وهي مرجوحة. قال وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش، يعني تكلم عن لعابه، تكلم عن لبن الحمار، وتكلم الآن عن عرق الحمار. قال وعرقه لا يمنع جواز الصلاة، إنسان ركب حمارا لم يجعل عليه سترجا فعرق الحمار فابتل ثوبه، ما حكم هذا العرق؟ قال عرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش، في واقع أبي حنيفة رحمه الله في بالنسبة لعرق الحمار ثلاث روايات، رواية بأنه نجس نجاسة مغلظة، ورواية بأنه نجس نجاسة خفيفة، ورواية بأنه نجس بأنه طاهر، ورواية بأنه طاهر. نعم، والمعتمد الظاهر وهو الرواية المشهورة كما نص على ذلك الشيخ صاحب العناية قال ناقلا ذلك عن القدوري أن عرق الحمار طاهر في ظاهر أو في الروايات المشهورة إذن وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش، فكذا سؤره وهو الأصح، فكذا سؤره ينبغي أن نضع نقطة يعني وفكذا سؤره لا يمنع جواز الصلاة وهو الأصح. نعم، إيش هو الأصح؟ قال الشراح: وهو أي القول بأن الشك في طهوريته الأصح. إذا قال الشراح الهدائي: وهو يعني القول بأن الشك في طهوريته الأصح. ويروى نص محمد رحمه الله على طهارته. نعم، ما محمد روي عنه أنه طاهر سؤال السماوات. الآن ما هو سبب الشك؟ ما هو سبب الشك في سؤال الحمار؟ قال: وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته. يعني تعارض الأدلة في إباحة لحمه وحرمة لحمه. هنا هلا حرمة لحم الحمار، حرمة لحم الحمار ثابتة في الصحيحين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه جابر أنه قال: نهى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا نص في أن لحوم الحمر الأهلية محرمة نجسة. وهناك نص آخر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لحوم الحمر الأهلية، أخرجه أبو داود. نعم، إذن عندنا حديثان: حديث يفيد أن لحمه نجس، وحديث يفيد أن لحمه طاهر، فوقع الشك. هذا السبب الأول. السبب الثاني، نعم، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته. يعني اختلف الصحابة في نجاسة سؤر الحمار وفي طهارة سؤر الحمار. نعم، فالمروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره التوضؤ بسؤر البغل والحمار، والمروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا بأس بالتوضؤ بهما، أي بسؤر الحمار والسؤر البغل. فلما ثبت عندنا حديثان متعارضان هنا ولا مرجح، ما عندنا حديث جديد ثالث يرجح هذا على ذاك، فقلنا بأن سؤر الحمار مشكوك في طهوريته. ولكن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب، الأصح في دليل الشك في سؤر الحمار كما نص على ذلك أو كما نص على ذلك صاحب البحر أظن ناقلا عن شيخ الإسلام. نعم، قال: الأصح أن دليل الشك هو التردد في الطهورة، هو التردد في الضرورة. يعني عندنا الآن في الحديث ورد عندنا أول شيء الحديث إنها ليست بنجسة لأنها المطوفين عليكم والطوافات. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على أن عدم نجاسة السؤر لهرة سببه علته أنها للطوافين. إذن للضرورة الحمار يربط في الدور، هكذا كان في الماضي، يربط يدخل للبيت ويربط في الدار، أو يربط كان في فناء الدار، فكان فيه ضرورة كما أن هذه الضرورة موجودة في الهرة والفأرة، لأن الهرة تدخل من المضايق أو من الفتحات الصغيرة تدخل للبيت، فكانت ولكن ضرورة الحمار أقل من ضرورة الهرة، العلة التي ذكرتها قبل قليل، الحمار حجمه كبير لا يدخل إلا من الباب، ونحن الذين ندخله بعيدين، أما الجرة تدخل بدون إذن من الحفر الصغيرة والفتحات الصغيرة. فإذا لوجود الضرورة، فلو لم تكن ضرورة أصلا، لو لم تكن ضرورة أصلا كانت السباع في الحكم بالنجاسة وهذا بلا إشكال. فلما كانت الضرورة كضرورة لجرة كان مثلها في سقوط النجاسة. فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه استوى ما يوجب الطهارة والنجاسة. الذي يوجب الطهارة التي هي الضرورة، والذي يوجب النجاسة الذي يوجب النجاسة أن حكمه حكم السباع، لحمه نجس وبالتالي ينبغي أن يكون لعابه نجسا. فلما استوى صار عندنا إيش؟ استوى ما يوجب الطهارة وهو الطواف، وما يوجب النجاسة وهو لحمه النجس، تساقط الدليلان للتعارض. فنرجع بذلك نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. طب ما هو الأصل؟ الأصل أن الماء المطلق، أن الماء المطلق إذا وقعت فيه، إذا أخبرنا أن الماء المطلق إذا وقعت فيه نجاسة، إذا وقعت فيه نجاسة، اللهم صل على سيدنا رسول الله. إذا نرجع فنقول شيخنا لما صار في عندنا الآن ثبت عندنا أمران أو وجهان، استوى عندنا ما يوجب طهارة الماء، ما يوجب الطهارة وهي يوجب الضرورة، واستوى عندنا كذلك ما يوجب النجاسة وهو كون سؤره وكون لعابه متولدا من لحمه النجس. فهذان الدليلان، هذان الوجهان تعارضا، وعند التعارض عند دليلان متعارضان ولا مرجح، ماذا نفعل؟ يسقط هذان الدليلان. فإذا سقط الدليلان لابد أن نرجع إلى أصل. صار عندنا الآن مسألة لا دليل فيها، نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل في مسألتنا هذه؟ الأصل في مسألتنا هذه أنه عندنا شيئان. الشيء الأول الطهارة في جانب الماء، والشيء الثاني النجاسة في جانب اللعاب. لعابه كما قلنا نجس لأنه متولد من لحمه النجس. نعم. فلما كان عندنا الماء طاهر واللعاب نجس وليس أحدهما بأولى من الآخر، فبقي الأمر مشكلا، نجسا من وجه طاهرا من وجه آخر. نعم. فإذا فلما بقي هذا الأمر قال العلماء عنه أنه مشكوك في طهوريته، الله تعالى أعلم. قالوا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس ترجيحا للحرمة والنجاسة، أنه أي سائر البغل والحمار نجس ترجيحا للحرمة والنجاسة. قال والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته. قال فإن لم يجد يعني المحدث غيرهما غير سائر البغل والحمار يتوضأ ويتيمم ثم طبعا يصلي فتكون صلاته صحيحة بيقين. نعم. كيف تكون صلاته صحيحة بيقين؟ قال لأن الوضوء بهذا الماء لو لم يصح لم يضره التيمم، وكذا عكسه، وكذا عكسه. نعم. لو أن وضوءه بهذا الماء، لو أن وضوءه بهذا الماء صح لم يضره التيمم، ولو لم يصح هذا الوضوء كان الوضوء غير صحيح لهذا الماء يكون قد تطهر بالتيمم، إذا فتكون صلاته صحيحة بيقين. قال ويجوز أيهما قدم، يعني هل يشترط أن نقدم التيمم على الماء أو الماء على التيمم؟ قال يجوز، ولكن قال الفقهاء الأفضل أن يقدم التيمم لقول زفر كما سيأتي معنا بلزوم تقديم أن يقدم الماء، الأفضل أن يقدم الماء لقول زفر بأنه يجب تقديم الماء في هذه المسألة. وقال زفر رحمه الله لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق. ولنا يعني أنه لا يجب تقديم الماء ويجوز لو قدم أي منهما أن المطهر أحدهما يعني الماء أو التيمم فيفيد الجمع دون الترتيب. إيش فيفيد؟ يعني ما هو فاعل فيفيد؟ فاعل فيفيد يعني تقدير الكلام أن المطهر أحدهما فيفيد، يعني فيفيد قولنا أن المطهر أحدهما الجمع بين الماء والتيمم دون الترتيب، يعني لا يفيد الترتيب. معنى هذا أن المطهر في الواقع إما السؤر أو التراب، فإن كان الأول يعني فإن كان المطهر هو السؤر فلا فائدة في استعمال الثاني اللي هو التيمم تقدم أو تأخر، وإن كان المطهر التراب فلا يضر تقديم التراب أو تأخيره، فوجب الضم فقط دون الترتيب. انتهى الدليل. الآن ثم قال وسؤر الفرس طاهر عندهما عند يوسف محمد لأن لحمه مأكول، وكذا عنده في الصحيح يعني عند أبي حنيفة، وكذا عند أبي حنيفة طاهر في الصحيح. هنا الله قال لأن الكراهة لإظهار شرفه، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله هنا لما قال لحم الفرس لا يؤكل مكروه، ليه؟ قال لإظهار شرفه، فهو يكره أكله لأنه آلة الجهاد فيكره أكله خشية فناء آلات الجهاد. ثم قال الطهارة لنبيذ التمر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.